قال مالك رحمه الله تعالى: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال مالك: لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء. وقف يا إخوان طويل جدا في قوله صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم. وجاب الملائكة للبشر، الملائكة عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، وهو عالم نوراني لا يجتمع مع البشر حتى في الجنس ولا في العنصر. الإنسان من إيش؟ من طين، والجن من نار، والملائكة من نور. ومع ذلك، مع اختلاف العنصر الأساسي واختلاف الجنس في التكوين، فإذا بالملائكة يصلون على أحدكم. ما الذي جمع الملائكة بأحدنا؟ يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم إنك أنت العزيز. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يقول رحمة الله تعالى علينا وعليه: إنما ربط بين الملائكة وبين مؤمن الإنس على اختلاف الجنس بينهما رابطة الإيمان بالله. ويقول رحمه الله: إن رابطة الإيمان والأخوة في الله أقوى من روابط النسب، لأن روابط النسب ترجع إلى الدم والعرق والعنصر، وخاصة العصبية القبلية وغير ذلك. وكما قال القوميات، وأول ما أفسد العالم دعوة القوميات، وأول دعوة قومية أفسدت وأضاعت الخلافة العثمانية حينما قام اليهود ودعوا إلى وطن يشترونه من السلطان عبد الحميد وأبى، قالوا سنأخذه بدون ثمن. وأثار القومية التركية: أنتم أتراك ذو العرب تشتغل فيهم، وبدأت تتقلص سلطة الأتراك عن البلاد العربية حتى قامت ثورة أتاتورك، ثم تمزقت الخلافة وانتهى الأمر. وكذلك قامت القومية في قبرص، وقسمت الجزيرة بين اليونان وبين الأتراك، إلى غير ذلك أمور عديدة. أخطر ما يكون على المجتمعات التنادي بغير الوحدة باسم الدين، التنادي بغير العاصفة الدينية، يعني بالله بين الخلائق نجدها تتعدى الملائكة والبشر، بل قد تصل إلى الجماد وتصل إلى الحيوان، لأن الكل مملوك لله والكل مربوب لله. وكلنا يعلم أبي العلاء بن الحضرمي لما جاء إلى البحرين وراد أن يغزو الأعداء ووجد العدو علم بذلك وانحاز بسفنه الى البحر، ماذا قال؟ وقف على حافة البحر وقال: ايها البحر، انك تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله، جئنا نقاتل عدو الله. يبقى التبعية كلها لمن؟ لله. من البحر يجري وفي الجند يغزي. وإني عازم عليك بأمر الله أن تجمد لنعبر إلى العدو. كان بخاطب إنسان يعقل ولا بخاطب ملائكة ولا جن؟ بخاطب ماء سيال يجري، فإذا بالماء يجمد له ويعبر البحر ويمشي إلى العدو على وجه الماء حتى يقول راوي القصة في عند ابن كثير: فلم يترجل الفارس على فرسه ولم يحتف المنتعب اللي بسمعله ما خلعهاش، وعبر الجيش بكامله الى العدو وقاتل وانتصر. من الذي سخر البحر؟ الله. اذا باي شيء باسم من؟ بالله. وها هو هنا والقضية طويلة، وهنا الملائكة وهم عالم النوران وقفين عن البشر. لو دخل الخلاء الانس كلهم النار ما خصوا عليهم شيء، ولو دخلوا كلهم الجنة ما هي عليهم شيء، ولكن عاطفة الإيمان ورابطة الإيمان بالله جمعت بين مختلفي العنصرين بأنهم اتفقوا على مادة واحدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الإيمان وهذا الوحي وهذا المبدأ ألا يجمع بين أطراف الخلائق؟ ألا يجمع بين أطراف الإنس فيما بينهم؟ ألا يجمع بين أبناء المنطقة الواحدة فيما بينهم؟ ألا يكفي ارتباط المسلمين وأن يكفوا عن سفك دمائهم؟ ألا يكفي بأن يتآخى الإنسان مع أخيه الإنسان وأن لا يأكل لحمه وينهش عظمه؟ فإذا كانت رابطة الإيمان تجمع الملائكة بالإنس وتدعو لهم وتستغفر لهم، ألا تربط زيد مع عمرو مع عبيد مع ذاك؟ فنرى العالم الآن يتهارس ويتقاتل وتعقد المؤتمرات ويذهب الندوات وتؤتى إلى هيئة الأمم وغيرها، فلا فائدة بين ذلك. والأخ يقتل أخاه. منظمة التحرير كانت تؤمل على أن تنقذ فلسطين أو أن تعمل أي شيء، تعمل للعدو فإذا بها تأكل نفسها. ليش هذا جماعة؟ الإيران، إيران والإيران دولتان متجاور، والكل يقول لا إله إلا الله صرف النظر عن أي اتجاه وعن أي نحلة. الكل يقول لا إله إلا الله، الكل يصلي إلى كعبة واحدة، الكل يصوم رمضان، الكل يحج بيت الله، الكل يقول محمد رسول الله، ومع ذلك تقاتلون. الذي جمع بين الملائكة وبين الإنس مع اختلاف الجنس ألا يجمع بين هؤلاء؟ لو أننا نظرنا في ذلك باب واسع، لقد بين في السيرة النبوية مدى ارتباط البشر في هذه الدعوة ومدى تأثيرها على سلوك الإنسان. تعلمون في قضية بني المصطلق، لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عائدا من بني المصطلق وعند ماء المريسير، وتلاحى غلام لعمر وغلام للأنصار، وغلب غلام عمر غلام الأنصار، وبلغ ذلك أبي بن كعب، عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، ماذا قال؟ فعلوها: ما نحن وهم إلا كمثل القائل سم كلبك يأكل. يعني جاءونا فقراء مهاجرين وآويناهم الآن يضربونا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقالوا مقالتهم، وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ أتقوم الفتنة بين المهاجرين والأنصار وهم القاعدة من نصرة الإسلام؟ مشى في القيلولة، فبلغ عمر وغيره ولفت النظر، لقد سار وجد السير في وقت لم يكن يسير فيه، ما السبب؟ فعلم الخبر، فجاء ابن سلول يعتذر: ما أقول شيء. فنزل الوحي: يقولون لئن رجعنا. صدق الوحي مقالته وكذب ادعاءه بأنه كان يدعي أنه الأعز لأنه أهل البلد، وأولئك الأذلون لأنهم جاءوا غرباء، فكذبه القرآن في دعواه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لما جاءوا عند أبواب المدينة يأتي عبد الله بن عبد الله بن أبي ويستل سيفه ويمسك بزمام ناقة أبيه: والله لا تدخلنها على رسول الله حتى يأذن إليه وتعلم أنك أنت الأذل وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هنا أين رابطة الأبوة بين عبد الله وأبيه؟ غلبت عليها رابطته بالإيمان برسول الله وبالمؤمنين. يزيد الأمر على ذلك، تناقل الناس الأخبار إن رسول الله قاتل ابن أبي مقالته، فيسمع بذلك ابنه عبد الله، فيأتي إلى الرسول: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل ابن أبي مرني آتيك برأسه، إني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك، أكون قتلت مسلما بكافر. فيتحمل إلى هذا الحد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبلها بسنة في غزوة أحد، لما جاء المشركون ومعهم ابن أبي بكر الكبير وقال: من يبارز؟ أول من كان يريد أن يذهب إليه أبوه أبو بكر، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبقي لنا على نفسك يا أبا بكر، أين عاطفة الأبوة عند أبي بكر لولده؟ وأين عاطفة البنوة عند عبد الله بن أبي لأبيه؟ ذابت وتلاشت. لماذا؟ لأنها من ماء وطين يمتد إلى الأرض ويرسب فيه، وعاطفة الإيمان نعمة من المولى، كما قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم، ما هو بالمال ولا بالطين ولا بالوطن ولا بالعنصر، أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفاظ فأنقذكم منها. إذن الإخاء بين المسلمين نعمة من الله، ولذا ندعو جميع المسلمين أن يلتجئوا إلى الله أن يمن عليهم بتلك النعمة. الملائكة تصلي. إذن ربطت هذه الأخوة وربطت هذه العقيدة وربطت هذه الدعوة لا بين بني البشر فيما بينهم، بل وبين الملائكة ومؤمني هذه الأمة. يقولون أيضا: لا يبعد إنسان أن يقول حتى الحيوانات تستجيب لها. يقول سفينة صاحب رسول الله، نسيت اسمه، صحابي له اسم ولكن كان يلقب بسفينة، كان إذا طالت عليهم المدة وإنسان يحمل متاعة، إذا تعب إنسان يحمل يحطها على ظهره على كتفه، فكان يسمونه سفينة لكثرة ما يحمل من أجواء وأمتعة أصحابه. كان يمشي في الطريق فإذا بأسد يقف على الطريق ويمنع المارة، ما هم قادرين يقدموا على الأسد، فتقدم إليه مجردا: أيها الأسد، ألا تعلم من أنا؟ أنا سفينة صاحب رسول الله. تنحى عن الطريق فإذا به طأتي رأسه ويجنب عن الطريق ويمشي الناس. بأي شيء؟ قال: أنا سفينة ابن فلان وجد فلان وأمجادي وكذا من أرض بلد فلان كذا. يا صاحب رسول الله، عن هذا الطريق يأتي إلى الحيوان المفترس فإذا به يسمع ويستجيب ويتنحى. إذن هذه الرابطة يا إخوان هي أعظم رابطة امتن الله بها على الخليقة. ومن هنا الملائكة تعطف على المصلي وتستغفر له وتدعو له. ايش تبغى عنده؟ تبغى تناسبه؟ تبغى تاخذ منه شيء؟ تبغاه يدعو لها مكافئة لهذا؟ هم ما هم في حاجة إلى الدعاء، هم كرمون عند الله سبحانه وتعالى، ما عليهم خوف. المصلحة لمن؟ لنا نحن. بأي موجب؟ بهذه الرابطة وبهذا الإيمان الذي ربط بين الجميع. نعم. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. مصلى، انتبه التصريف العربي يسمى ايه يا جماعة؟ صلى يصلي مصلى. اسم مكان ولا مصدر ميمي؟ اسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي يتفق في مطعم، ولكن القرائن التي تعين، وهنا دام للزمن ومصلى للمكان. مسجد اسم مكان للسجود، مصلى اسم مكان للاسم الصلاة، مرقد هو اسم مكان للركود، وهذا مجلس اسم مكان للجلوس. فمصلى بالوضع العربي ينطبق على مكان صلاته. الملائكة تصلي. كيف الملائكة تصلي؟ جاءت الصلاة كما يقولون: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ما هي صلاة الله والملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هي صلاتنا على رسول الله؟ هل صلاتنا وصلاة الله سواء؟ لا. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العباد دعاء، والصلاة من الله رحمة، والصلاة من الملائكة من العباد. فهنا إن الملائكة تصلي على أحدك، يعني تركع وتسجد؟ لا. ماذا؟ ما هي تلك الصلاة؟ ترحم؟ لا، الرحمة ليست لها لله. ففسره ما بعده. وكما تعلمون في البلاغة الوصل والفصل في أسلوب البيان، إذا عطفت الجملة على التي قبلها بالواو كانت مغايرة لها، وبينهما كمال الانفصال، وإذا جاءت بدون عطف الواو كانت بينهما كمال الاتصال. وكمال الاتصال إما أن يكون بيانا لمجمل، وإما أن يكون جوابا عن سؤال مقدر إلى غير ذلك. وهنا إن الملائكة تصلي على أحدكم، تصلي مجملة ولا مفسرة؟ مجملة، فسرها ما بعده. اللهم جاءت وتقول اللهم، واللهم تصلي وتدعو، ولا قال اللهم؟ كأنه قيل وما صلاة الملائكة؟ قال صلاتها قولها اللهم. إذا تصلي على أحدكم بمعنى تدعو له، وبما تدعو؟ هذا النص الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. اللهم، اللهم في اللغة كما يقولون الله يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها بإيش؟ بالنون. يا الله هذا نداء، اللهم حذفت ياء النداء وعوض عنها بالنون في آخر الاسم. اللهم اغفر له، الغفران كما يقولون، الغفر بمعنى إيه؟ الستر والتغطية. ومنه المغفر، يلبسه المقاتل على رأسه يغطيها ويقيها من الضربات. اللهم اغفر له، نعم، اللهم ارحمه. والرحمة طلبوا أن الله سبحانه وتعالى يشمله برحمته، وتقدم الكلام في الرحمن الرحيم في البسملة وفي الفاتحة بأن كما قال، والخلاف في ذلك، الرحمة صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية، أو الرحمة الرحمن أعم، الرحيم أعم، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. وما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الدنيا بها تتراحمون وتتواصلون وكذا، حتى إن الدابة لتضع رجلها ثم ترفعها عن ولدها. كل ما رأيته من تراحم في الدنيا بين الطيور والحيوانات والأناس كلها داخلة في جزء من 100 جزء من رحمة الله، هذا في الدنيا. والرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني فسعت شبه للذين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقالوا الرحمن للدنيا والرحيم للدنيا والآخرة. اللهم ارحمه، أي اشمله برحمتك. نعم. يا بل مالم مالم ايه ليش تبقى عنها؟ نعم ليش تخليني جوزة هنزبع معاك. الملائكة لا تصلي على إيه؟ أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث اللهم كذا اللهم كذا. وهنا ما لم يحدث، كلمة يحدث مضارع أحدث، وأحدث راجع إلى المصدر وهو الحدث. أظن ابن مالك يقول المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلول ينفع لي كأمن من أمن. المصدر الموجود في الفعل هو أصل الاستقرار. أحدث فيها مصدر وفيها زمن. أحدث يحدث إحداث، وهنا دل على الزمن الماضي لوقوع الحدث، أو المضارع يحدث، أو الأمر أحدث فعل كذا. فهنا أصل الإحداث أو الحدث إيجاد الشيء الذي لم يكن موجودا، وسمي حدثا لأنه حديث الوقوع وليس قديما. وهذا عام في وجود ما لم يكن موجودا من قبل، ما لم يحدث. فهذا يشمل حركة أحدث، تكلم أحدث، أكل أحدث، نام أحدث، قام أحدث، كل هذه تسمى إيه؟ أحداث لم تكن موجودة أحدثها المصلي. فجاء مالك رحمه الله وبين الغرض من أحدث، أن الغرض إحداثا خاصة، وهو كما أشرنا بالأمس الحقائق اللغوية والحقائق العرفية والحقائق الشرعية. والحقائق العرفية تكون عرفية خاصة وعرفية عامة. فالعرفية الخاصة هي ما خصها علماء اللغة في استعمال بعض أجزاء الحقيقة. فهنا أحدث أو الحدث عام في وجود ما لم يكن موجود. ومن هنا فلما خصت، وكذلك دابة، دابة موضوعة لغة لكل ما يدب على إيه؟ على وجه الأرض. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدودة والنملة والإنسان والفيل داخل في إيه؟ دي دابة. ولكن إذا أطلق فلان جاء راكبا دابة، هل جاي راكب نملة ولا جاي راكب بقرة ولا جاي الدواب المعروفة بهيمة إيه؟ الثلاث، إما الإبل أو الخيل أو الإيه أو الحمير. إذا العرف خصص، وعرف من؟ عرف اللغة. فهذه حقيقة عرفية عامة، عامة أي أن علماء اللغة عامة خصصوها بها، بخلاف العرفية الخاصة بين أشخاص معينين. كلمة عفريتة وكلمة ونس وكلمة قلم وكلمة كذا، هذه مجموعة عند مجموعة من الناس تعارفوا عليها فيما بينهم. فعلى هذا خصصت اللغة بالعرف العام عند علماء اللغة كلمة الحدث في جزء من جزئيات الماهية. ولذا بينها مالك ما أرى أنه أراد بالحدث عموم الحقيقة أو عموم أفراد الإحداث، من أكل، من حديث، من ضرب، من نوم، من مثل، كل هذه أحداث. لكن مالك يقول ما أراه أراد بالحدث إلا الحدث الذي ينقض الوضوء. وما هو الحدث الذي ينقض الوضوء؟ نص عليه أبو هريرة، ونص بصريح العبارة ساء أو ضراب. إذن هنا للبيان، فهنا ما لم يحدث أي حدثا ينقض الوضوء. وفي هذا الموطن من هذا الحديث بحث العلماء في مفهوم هذا المنطوق أو في لازم هذا المنطوق. إذن المصلي يصلي ويبقى في مصلى، والملائكة تصلي عليه، وهذا عمل ماشي. يقطع صلاة الملائكة عليه إحداثه. ما هو الحدث؟ يقول مالك ما ينقض الوضوء. هل يدخل في ذلك أكل لحم الجزور؟ ما هو آكل في المسجد؟ هل يدخل في ذلك عندما نقول لمس المرأة بسهوة؟ المسجد ما هو محل هذا، بقي إيش عندكم؟ هل يمكن أن يقضي حاجتها في المسجد؟ لا، ما بقي الاحتمال واحد، وهو مستحيل تقوله. وهل النوم حدث بذاته؟ النوم حدث بذاته أو مظنة الحدث؟ مظنة الحدث، يبقى مش عايزين تقولوه. العين وساء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوساء، إذا استطلق الوساء طلعت الأرياح يمين ويسار. إذا المراد بالحدث خروج الريح. إذا المصلي يكون في المسجد ويحدث ولا لا؟ في هذا الحديث يدل على أنه يمكن للمصلي الجالس في مصلاه والملائكة بتصلي عليه، فإذا به أحدث. إحداثه يقطع صلاة الملائكة عليه. ما حكم هذا الإحداث؟ نقول ارتكب خطيئة؟ نقول أجرم؟ نقول شيء؟ الحديث يقول ما لم يحدث، ما لم يعقب عليه ويقول أخطأ ولا أجرم ولا أبدا. أمر ليس بيده ولا يستطيع أن يحدثه أو يضر نفسه، يمكن أن يخرج. وهنا قالوا هذا الحدث أشد جرما من البساط، لأن البساطة أو النخامة يمكن أن يبسمها. إذا اعتزل أحدكم في المسجد فليكن كذا كذا فليبسمها. أو خطيئة البساط في المسجد خطيئة وكثرة فليبسمها. لكن الريح. ثم أيضا مسألة الطهارة والنجاسة. هذا الريح الذي أحدثه وقطع صلاة الملائكة نجس ولا طاهر؟ ها؟ بلوها ستكونتي. هل يؤمر بغسل ثيابه؟ هل يؤمر بالاستنجاء منه؟ لا. ولكن لماذا قطع صلاة الملائكة عليه؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وقد نهى صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد، مع أنه لا ينقض الوضوء وليس فيه نجاسة. إذن نبحث وجود الحدث من المقيم في المسجد، وهل يظل مقيما ولا يخرج؟ ها؟ وإذا ما خرج فخرج بالعافية. الذين ينامون في المسجد وأقرهم صلى الله عليه وسلم يحدثون ولا ما يحدثون؟ إذا ما في تسجيد هناك. الأولى أن نجنب المسجد ذلك، ولكن إذا وقع نخاصمه ونشتد عليه ونعنف عليه؟ لا. ما لم يحدث فأنه إقرار ضمنا على إيجاد الحدث وهو في المسجد. لكن ما نجعل المسجد محل هذا؟ لا. إذا وقع ضرورة، إذا لم يتمكن من الخروج، إذا على حسب ما يسر ظروفه الخاصة. قرأ مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الأثر العظيم الذي أثرنا سابقا في التنويه عنه، الذي يربط بين الملائكة وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبين مؤمني هذه الأمة وبين مقيمي الصلاة وبين منتظري الصلاة بعد الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدك، أي تدعو له، لأن الصلاة تكون من العبد ومن المولى سبحانه، فمن الله رحمة ومن العبد دعاء، فما في آية الأمر بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالصلاة من الله رحمة، والصلاة من الخلائق دعاء، فكذلك الملائكة، أي إن الملائكة لا تدعو لأحدكم. وأصل الصلاة في اللغة دعاء، وكانت تستعمل كلمة صلاة قبل مجيء الإسلام بمعنى الدعاء، وقد استعملها القرآن أيضا بمعنى الدعاء في الأمر بأخذ الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي وصل عليهم، أي وادع لهم. فهنا جاء هذا التعبير النبوي الكريم إن الملائكة لا تصلي أي لا تدعو، وكانت كلمة الصلاة تستعمل بمعنى الدعاء قبل أن يأتي الإسلام، كما استشهد بقول الشاعر وقابلها الريح في دمها وصلى على دمها وارتسم، يريد بذلك إناء الخمر واجه ثم الدم إلى الهواء حتى لا تفسد عليه خمره، وصلى عليها أي ودعا لئلا تفسد عليه. يهمنا استعمال الكلمة وهي الصلاة بمعنى الدعاء. وجاءت أيضا في الحديث إذا دعي أحدك أو شر طعام طعام الوليمة يدعى إليه من يأباه ويمنعها من يأتها، ومن لم يجد فقد عصى أبا القاسم، ومن كان صائما فليصلي. فقال يصلي الصلاة الشرعية ركوع وسجود، أو يصلي الصلاة اللغوية يدعو لهم بالتوفيق والرفاهية والبنين. فيه الاحتمالان، وهنا ليس فيها إلا احتمال الدعاء. وأحدكم كما يقول علماء اللغة الهمز مقلوب عن الواو أصلها وحد، وأحد هنا يشمل الرجال والنساء. فتصلي على أحدكم رجلا كان أو امرأة، متى؟ ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. فما دام في مصلاه أي المكان الذي صلى فيه، ومصلى اسم مكان أو مصدر ميمي أي المكان الذي صلى فيه. فهنا أشرنا إلى علاقة ارتباط الملائكة تصلي على الإنسان مع الفوارق، وليس هناك عنصر جنسي في المادة يربط بينهما، والروابط بين الخلائق كثيرة، ولكن قد تكون بحسب الجنس، قد تكون بحسب المبدأ، قد تكون بحسب الأهداف والمصالح، ولكن الرابطة بين الملائكة وبين البشر مع اختلافهم في أصل الجنس، الملائكة عالم نوران من النور، والإنس عالم أرضي أو سفلي من الماء والطين، ولكن الإيمان بالله، ولكن ارتباط الجنسين المختلفين إنما هو بالإيمان بالله. وأشرنا إلى ما كان يقوله والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه من قوله إن رابطة الإيمان بالله ربطت بين حملة العرش من الملائكة وبين مؤمني هذه الأمة، وذلك في قوله سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، منهم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، عنصر الإيمان موجود، ويستغفرون للذين آمنوا، الملائكة يؤمنون به ويستغفرون لمن؟ ما قالش للبشر ولا للناس، قال للإيش؟ للذين آمنوا من الإنس والجن. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. شوف هذا الجانب. يأتي الجانب الثاني، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لأنهم إذا اكتسبوا الحسنات وجمعوا بالحسنات أمثال الجبال ولم يجتنبوا السيئات فقد تقضي السيئات على الحسنات، كما جاء في الحديث من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم ولا دينار له، قال لا، تعديل للمقاييس. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثير أمثال الجبال، ولكن قد سب هذا وظلم هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته فيوفى عن سيئات، فإن وفت فبها، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. إذن الملائكة تجمع بين الخير أو جلب النفع ودرء الضر، وسعت كل شيء رح تغفر، وهنا وقهم السيئات. فهذه الرابطة التي ربطت بين نوع خاص من الملائكة وهم حملة العرش وبين مؤمني هذه الأمة إنما هي برابطة الإيمان بالله. وهنا تصلي على أحدكم إذا كان في مجلسه أو في مصلى ينتظر أو كان في مصلى، لماذا تصلي عليه؟ لرابطة الإيمان بينه. وأشرنا إلى ما جاء في مواطن أخرى وتبين إلى أي مدى تلك الرابطة ليست عاطفة دينية فحسب، قد تمتد إلى أوسع من ذلك. وهناك في قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بإيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها الى اخره. تلك الولاية هل مجرد دعوة وعاطفة ووقوف عند الاستغفار والدعاء، ولا ولاية فعلية؟ ولاية فعلية وظهر اثرها في الجهاد في سبيل الله. غزوة بدر ماذا كان فيها؟ نجت الملائكة ولا لا؟ جاءت الملائكة تقاتل معهم في ساحة القتال، وكذلك حنين. اذا كانت ولاية الملائكة مع مؤمني المسلمين او مع مؤمن البشر ولاية فعلية عملية، ويوم القيامة ايضا وفي الاخرة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليك. اذا تلك الرابطة التي ربطت بين الملائكة ومؤمن الانس هي رابطة الايمان، وجعلت بينهما ولاية، ولاية نصر وتأييد، كما جاء في غزوة بدر وغزوة حنين وغير ذلك، وتمتد تلك الى يوم القيامة ايضا. الملائكة تستغفر ليش؟ تصلي على احدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه. مصلاه الذي صلى فيه، كلمة مصلى عامة. لو قلنا المصلى مصلى العيد، تشمل مصلى العيد بكامل اطرافه ولا لا؟ تشمله. اذا قلنا اين صليت، اين كان مصلاك للجمعة، تقول مصلاي كان بالمسجد النبوي، يشمل هذا المسجد باطرافه. لكن هنا في قوله الذي صلى فيه، كما هو مصلاه مع وجود الضمير واضافة المصلى لضمير الغائب مصلاه، يدل على انه صلى فيه. لكن الذي صلى فيه كأنه يضيق نطاق المصلى ويجعله الى حد المعنى اللغوي موضع صلاته هو بالذات، لما سيأتي في اخر الباب. فان هو قام وتجول في المسجد، فالمراد مصلاه المكان الذي رفع وسجد فيه من عموم المسجد، يعني صلى وجلس في مصلاه وبقي في مكانه الذي صلى فيه ما لم يحدث. وكلمة يحدث من حيث اللغة تشمل كل جديد حدث بعد ان لم يكن. ثم بينه مالك رحمه الله بأن المراد ليس عموم الإحداث، فقد يتكلم يسمى حدث، قد يستلقي على ظهره يسمى حدث، قد يأكل يسمى حدث، أي حدث يغير الصلاة. فإذا صلى وانتهى من صلاته قد يحدث شيئا آخر، يتحدث مع جاره، يأخذ ويكتب في كتابه، يتناول طعامه، يقوم يجلس، كل هذه تسمى احداث مغايرة للصلاة. فلما كان كلمة يحدث لعمومها وشمولها لكل ما يحدثه بعد ان لم يكن كائنا، جاء مالك وفسر ما ارى ان المراد بيحدث الا الحقيقة الشرعية. فإذا كان كلمة يحدث بحقيقتها اللغوية تتناول وجود كل ما لم يكن موجود، والحقيقة الفقهية الشرعية لمسمى الحدث في الشرع مدلولا خاص، وهو ما يسمى عند علماء الوضع الحقيقة العرفية الخاصة، أي خصصها الشرع بجزء من أفراد العموم. فبينه مالك ما المراد بهذا الاحداث؟ قال ما اراه الا اراد الحدث الذي ينقض الوضوء. ونحن عندنا الاحداث حدثان، الحدث الاكبر والحدث الايه؟ والحدث الاصغر. اصبح السلاح فقهي ولا لا؟ فمالك بين بان المراد ما لم يحدث، يعني ليس مطلق احداث مغاير للصلاه يقطع عنه صلاه الميت، لا. ولو اخذ يكتب، ولو اخذ يقرا، ما لم يكن ذلك الاحداث اثما يغاير اثم ثمة الصلاة، لانه اذا خرج بالاحداث الى ما يغاير القصد في الصلاة كأنه خرج عن الموضوع بالكلية. لو جلس يغتاب، او جلس ينم بين اثنين، او جلس يفكر في امر يؤذي خلق الله، هل يكون في صلاة؟ لا يكون في صلاة. ولو كان في مصلى فتلك الحالة التي يخرج بها عن نطاق العبادة تكون موجبة لقطع صلاة الملائكة عنه. وهنا بين مالك رحمه الله أنه على حالة التي كان عليها في طهارة وفي ذكر في عبادة في صمت بعيد عن إحداث يورث معصية أو إثم فإن الملائكة تستمر في صلاتها عليه. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالحدث الذي عناه مالك رحمه الله، روي عن أبي بكر الصديق أنه كان جالسا وكان من عادته إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين وينصر. ففي يوم من الأيام التفت يمينا ويسار قال انتظروا سأعود. فانتبه إليه بعض الناس وليس عنده أحد لا عن يمين ولا عن يسار، وترك رداءه وذهب ثم رجع. قال تعال تكلم من؟ قال أكلم الملائكة جلساء الذين يصلون علي، إني سأعود حتى لا ينصرفوا لأني أردت قضاء الحاجة أو تجديد الوضوء. فأبقى رضي الله تعالى عنه شعر بوجود الملائكة وعلم أن الحدث يقطع ذلك وكره الحدث في المسجد وخرج ليجدد وضوءه. وأشرنا إلى أن العلماء أخذوا من هذا الحديث من باب اللازم والملزوم بأنه يمكن لإنسان أن يحدث في المسجد الحدث الذي يجعل الملائكة تقطع الصلاة عليه، والحدث الذي فسره مالك وهو نقض الوضوء. والحدث الذي ينقض الوضوء لا يمكن يتأتى نوع منه إلا نوع واحد ألا وهو خروج الريح، لأن ما عدا ذلك لا يصلح في المسجد ولا يجوز له. إذن هل يجوز هذا الحدث في المسجد أم لا؟ فقالوا الرسول يقول ما لم يحدث إذن ممكن أن يحدث، والشيء الممتنع عقلا لا يجوز نفيه، كما يقول المنافق في العدم والملكة لا يجوز نفي الشيء عن شيء آخر إلا إذا كان العقل يجيز اتصافه به. ومعنى ذلك لا تقول لهذا الجدار إنك أعمى أو تقول الجدار الأصم لا يسمع، لأن نفي السمع أو نفي البصر عن الجدار ليس لا يجوز، لأنه ليس من شأنه أن يسمع أو يبصر حتى تنفي عنه ذلك. أما تقول للحيوان، تقول لإنسان، تقول كذا إنه لم يسمع إنه لم يبصر، فهذا يكون تعبير سليم، لأن السمع والبصر من خصائص الحيوان وهو جائز أن يثبت له كما يجوز أن ينفى عنه. وهكذا لما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، علمنا أنه يمكن أن يتصف الجالس في المصلى بإيه؟ بالحدث. حينئذ يكون ماذا حكمه؟ هل تكون معصية؟ أو يكون مكروها؟ أو يكون من باب تنزيه المسجد عن ذلك؟ قد يقع منه بدون اختياره، إذن ليس هناك كفارة له وليس هناك إثم يلحقه، لأن الرسول لم يبين فيما لو أحدث ماذا يفعل، غاية ما فيه أنه تنقطع عنه صلاة.